وأن يوم الجمعة يقال له يوم عيد، وذلك عيد الأسبوع، لأن الحديث فيه أشهدت عيدين يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، يعني عيدين يعني اجتمع في يوم واحد، الجمعة والعيد، يعني عيد أضحى وعيد فطر في يوم الجمعة. فهذا يدلنا على إطلاق لفظ العيد على الجمعة، وأنه يقال له يوم عيد، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، ولهذا جاء النهي عن إفراده بالصوم. ولكنه إذا صيم ومعه غيره فإنه لا بأس بذلك، فإنه سائغ وجائز، وأما إذا صيم وحده فإن ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين جويرية قد صامت يوم الجمعة، فقالوا لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل هذا على أنه لا يجوز إفراده بالصوم، ولكن يصام معه يوم وقبله يوم، معه يوم قبله ويوم بعده، أو قبله وبعده. فعلى هذا ففيه إطلاق العيد على الجمعة، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث، وجاء أيضا في كلام بعض الصحابة كما هنا، وكما في خطبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه التي أوردها البخاري في صحيحه، حيث خطب الناس وقال لهم إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن المغيرة. عن عثمان بن المغيرة وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن إياس بن أبي رملة الشامي. عن إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن معاوية بن أبي سفيان. عن معاوية بن أبي عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم، لأن الرواية عن زيد بن أرقم، ومعاوية هو السائل. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث في سنده مجهول، ولكن له شواهد، ويعني فهو ثابت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على ما دل عليه، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. ثم ورد أبو داود حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى بهم أول نهار العيد، ثم ذهبوا إلى صلاة الجمعة فلم يخرج إليهم فصلوا وحدانا، ولما أخبروا ابن عباس بالذي صنع ابن الزبير قال أصاب السنة، أي في كون الجمعة ليست يعني ليست بلازمة على من حضر العيد، يعني على من حضر العيد ليست بلازمة، لكن بعض أهل العلم قال إن الإمام عليه أن يجمع ويحضر معه من يحضر، وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا مجمعون، لما رخص للناس في التخلف عن الجمعة وأنه يجزي من حضر الجمعة، قال وإنا مجمعون، يعني من أراد أن يحضر فليحضر، ولكنه ليس بلازم، لأن المقصود هو الاجتماع في هذا اليوم، الاجتماع الأسبوعي الذي يجتمع فيه العدد الكبير من المسلمين، وقد تحقق ذلك في هذا اليوم اللي هو في يوم العيد، فمن حضره فإنه مرخص له بأن يتخلف عن الجمعة، لأن الاجتماع الذي يحصل في كل أسبوع قد وجد في أول النهار لحضور صلاة العيد،